في نصف الليل صراخ ناري على الأبواب، في نصف الليل صراخ ناري على الأبواب، من كان مستعدا يلقي رب الأرباب. كان في 10 عذارى خذوا معهم مصابيح وراحوا ينتظروا العرس ويقابلوا بالتسابيح، 5 منهم حكيمات زيت للمصابيح أكازوا، و5 منهم جايلات حتى الزيت نسيوه. في نصف الليل صراخ العريس على الأبواب، في نصف الليل صراخ العريس على الأبواب، من كان مستعدا يلقي رب الأرباب. وفي وسط الليل ينادي العريس على الأبواب، هيا تعالوا بسرعة واستقبلوا بترحاب. قامت كل العذارى لما سمعوا النداء، كل واحدة تزين مصباحها للقاء. في نصف الليل صراخ العريس على الأبواب، في نصف الليل صراخ العريس على الأبواب، من كان مستعدا يلقي رب الأرباب. قالت الجاهلات لإخواتهم قدوا لنا زيت معناش، ردوا الجاهلات بالحكمة جايز ما يكفيناش، ذهبوا الجاهلات مسرعات بحثوا عن الزيت للآليات، وصل العريس وقفل الباب ومع العذرة الحكيمات. في نصف الليل صراخ العريس على الأبواب، في نصف الليل صراخ العريس على الأبواب، من كان مستعدا يلقي رب الأرباب.